يقول هل يثبت للعجوة؟ وين الصاد؟ للعجوة النابتة خارج المدينة للوقاية من السحر ما ثبت لتمر المدينة؟ لا يثبت، يعني في بعض ألفاظ الحديث من تمر العالية، والعالية في المدينة. نعم، ورد فيه ذكر العجوة لم يذكر فيه ما بين اللابتين، في روايات أخرى ذكر تمر العالية وما بين اللابتين عام في كل تمر المدينة. يقيد هذا لأن التربة لها أثر والجو له أثر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.